صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أي ابن الهدى، أي ابن الهدى، عجل إلينا فإننا سقينا الردى من ظلم أعدائكم جهرا، أغثنا رعاك الله إنك لم تزل غياثا لنا يا خير من وطأ الغبراء. فنقسم بالهادي عليك وصهره وسبطيه والغر الميامين والزهراء، تحنن علينا وارفع الجرف. الهدى شتات ووجه العايد، ووجه الأرض أصبح مغبرا. أتهضمنا الأعداء وأنت إمامنا، وطوعك ما في هذه الدار والأخرى. يا فأندبه والدمع يسبق منطقي. أي ابن الهدى الغيور، من قد سمو قد راه يا أما أنا أخذ الثار للسبط إذ قضى شهيدا، ومنه القوم قد هشموا. يا الصدر يا ابن العسكري يز الصبر مثور، ناس فعل مية بجدك بعاشور. جميتي منكم روعوا، جميتي منكم روعوا ماسور. نريد رمي الانسى وتيتمه يا ابن العسكري، دصل الطفوف بليايا وسوي شلون سووا قبول. شيل بشيل صدر حسين جدك هالشما بالخيل، دوس صدورها وبالخيل هالشمها. لو بس الزلم راحت شتل بالكاه، يا هاي نقول عادة وأمور بلشي. لكن ليش ما ذنب الذي رضاه يا يؤن عطاشة وحرملة بسها يا أم يفطمها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا في القرآن الكريم مجموعة وعود والوعد يشمل الخير والشر يعني ترى في مكان يقول سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار في مكان آخر يقول سبحانه وتعالى وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم فاثنينات وعد لكن في الاصطلاح اللي موجود عند العلماء يسمون الأول الوعد بالخير يسموه وعد والوعد بالشر والعذاب يسموه وعيد ثم عندهم بحث علماء الكلام يعني علماء العقائد أن الله سبحانه وتعالى لما يعد هل يجب عليه أن يفي أم لا كلهم يقولون على أن إذا الله تعالى وعد بشيء خير يعني مثلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأمثال ذلك هذا الوعد لازم يتحقق لأنه خلاف العقل خلاف الحكمة خلاف الوجدان والله سبحانه وتعالى أسمى وأعلى من أن يعد ولا يفي لا يخلف وعده سبحانه وتعالى زين أما بالنسبة إلى الوعيد كيف فالبعض من الطوائف الإسلامية مثل الخوارج مثلا يذهبون إلى أن الوعيد كذلك يجب أن يحققه الله تعالى وينفذه سبحانه وتعالى ما دام وعد أن الكافر يدخله النار أو المنافق يدخل النار أو العاصي مثلا يعذبه كذا فأيضا هنا يجب الوفاء بهذا الوعد أو الوعيد ولكن أكثرية الطوائف الإسلامية ومنهم طبعا الجعفرية تبعا لأئمتهم صلوات الله عليهم يقولون لا بالنسبة إلى الوعيد الله تعالى ما ملزم أن يطبق ينفذ ذلك فله الأمر إن شاء نفذ وإن شاء عفا إن شاء نفذ وإن شاء عفا وهذا عمل عقلائي يعني الآن نشوف حتى البشر لو فرضنا واحد يقول للابن مثلا أنت إذا درست ونجحت وشي أشتري لك فلان شي زين هذا وعد المؤمن وعد الحر حق هذا دين هذا لازم يفي به زين أما لو فرضنا قال لك كذا حبسك 5 أيام مثلا بالبيت ومنعك من كذا اذا مثلا اسقطت اذا زين هل يجب عليه ان ينفذها تماما بحذافيرها 100%؟ يقولون له ان ينفذ لانه قال لكن لو فرضنا غفر له لو مثلا صفح عنه عفى عنه يولا اقل سواهن هل عليه عيب من العقلاء؟ لا لانه الامر اليه إن شاء عفا وإن شاء أخذه على عمله ده زين هذه طبعا بالنسبة إلى المواعيد اللي يصير في بالنسبة للأعمال وما شابه. أما بالنسبة إلى بعض الحقائق التي ستقع في المستقبل، حتما الله سبحانه وتعالى خصوصا بالنسبة إلى الوعد كما ذكرنا لازم يفي بوعده. احنا لما نجي إلى القرآن الكريم نشوف مجموعة من الآيات البينات فيها وعود بالنسبة لمستقبل الإسلام أو مستقبل المؤمنين الصالحين. يرجع إلى هالمعنى، ما لنا شغل احنا بالنسبة للآخرة وأمثال ذلك، لا، ولا أعمال الناس، لكن هذا بالنسبة إلى الإسلام نفسه. هسه مرة تعبير وعد يجي، مرة لا تعبيرات أخرى، لكنه نفس المعنى ينطي، نفس المدلول ينطي. مثلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، أرسل رسوله بالهدى، ليش؟ تعليل هذا ليظهره على الدين كله، يعني هذا وعد من الله تعالى أن الله تعالى سيظهر دينه على الأديان كلها، على كل الأديان التي هي مخالفة للتوحيد. زين، وإن كره ولو كره المشركون. أو مثلا بالنسبة للمسلمين أو بالنسبة للمؤمنين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كلمة الذكر الأسماء، أسماء الكتب السماوية غير توراة وإنجيل وقرآن، غير الاسم الخاص، هذا أكو اسم عام عليها مثل الكتاب المقدس مثلا، كتاب المنزل من السماء وأمثال ذلك، فيعبر عنها بالذكر. التوراة ذكر، التوراة الصحيحة، والإنجيل ذكر، والقرآن ذكر، والزبور ذكر، وأمثال ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يقول المراد من الذكر يعني التوراة، من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد من الله تعالى بأن المستقبل للصالحين، المستقبل للمؤمنين، المستقبل للأخيار، الأرض يرثها الصالحون من عباد الله تعالى. زين، وإن كان سيجون البعض يقول الصالحون يعني شنو؟ يعني الذي يصلح الأرض، ماكو ضرورة أن يكونون إلا مؤمنين. مثلا أكو بعض الفئات، فيتناميين، الصينيين، معروف منو ذول، خوش يصلحون الأراضي. زين، فلابد ذول يسيطرون على الكرة الأرضية وهم اللي يصلحون الأرض. والواقع أنه الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن ميراث الأرض، الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين في آية أخرى. فهو الحديث عن التقوى والمتقين وأهل الإيمان وما شابه. ماكو مانع حتى لو صينيين، يابانيين، غيرهم، فيتناميين، يجي زمان اللي يكونون مسلمين، كما يجينا في أثناء الحديث أن الأرض تكون خالصة لله تعالى ولا يبقى دين يخالف دين الإسلام، وما من بقعة إلا وينادى عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. زين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هاي منكم، ما قالت وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا، ما آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من هاي تجي أحيانا للبيان، بيان الجنس، بيان النوع، بيان القضية، مرة لا تجي للتبعيض، مثل ومما رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون مثلا، مما يعني بعض ما رزقناهم، هذا يسموه للتبعيض. زين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لأنه أحيانا كلمة آمن أو إيمان أو مؤمن شوية طوها توسعة، فما تصير اصطلاح خاص بالمؤمن الصالح، العبد الصالح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شو هذا مؤمنين؟ يعني تنطبق على معاوية وعلي، تنطبق على جماعة الشام وجماعة الإمام أمير المؤمنين، اقتتلوا، المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل. زين، بغت إحداهما يعني فئة من المؤمنين، يعني شنو؟ ظاهر الإيمان، يعني يقول لا إله إلا الله ويثني والشهادة للنبي، هذا إيمان سطحي إيمان خاص. على كل حال، فوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا وعد، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن؟ للمؤمنين الأخيار الأطايب الذين يعملون الصالحات. زين، شنو الوعد الإلهي هنا؟ أولا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ثانيا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ثالثا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. زين، فثلاث أمور اللي يذكرها القرآن الكريم هذه تنتظر المؤمنين الصالحين في المستقبل. شنو؟ أولا استخلاف في الأرض، يعني ذولا راح يسيطرون على الأرض، هذا أول شيء. وهذا الدليل على ماذا؟ دليل على أنه إذا أمة ما عندها قوة وما عندها حاكمية في الأرض ما تقدر تطبق العدل الإلهي وتطبق رسالة السماء بصورة صحيحة، لأنها مهما كان تكون مغلوبة على أمرها، إذا تكون تحت حكم الآخرين الذين لا يدينون بدين الحق أو لا حتى لو مسلمين لكنه ظلم مثلا أو عندهم معاصي معروفة أو ما شابه، ما يقدرون ينفذون الحكم الإسلامي تماما إلا إذا كانت السيطرة لهم والبسط لهم والأمر والنهي بأيديهم. زين، الشيء الآخر شنو؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تمكين الدين شنو؟ يعني دينهم يظهر، يعني مو فقط من الناحية الحاكمية، مو سيطرة فقط، سيطرة سلطة وسيطرة إدارة وسياسة، لا، وإنما سيطرة عقيدة، سيطرة إيمان، سيطرة شريعة، سيطرة رسالة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني سيظهر دينهم على الأديان. وإحنا نعلم أنه لا إكراه في الدين، يعني الظروف فتشكل الصير ملائمة اللي القوة تكون لرجال الحق و الإسلام يشق طريقه إلى قلوب الناس إلى أفكار الناس بحيث يؤثر عليهم، إذا مو كلهم لكن أكثريتهم يكونون مؤمنين، وذاك الإنسان اللي مو مؤمن يكون خائف تحت سيطرة الإسلام وقوة الإسلام، لا يجرؤ أن يتظاهر بالمعصية أو يتظاهر بالكفر. زين، لو فرضنا بقيت منهم باقي. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، طبعا ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الدين الذي رضيه الله تعالى للمسلمين للناس، شنو دين الاسلام؟ اليوم اكملت لكم دينكم، الدين الكامل، يعني الدين على اساس الولاية، الدين على أساس التوحيد، على أساس النبوة، على أساس ولاية آل محمد صلوات الله عليه. لأنه الآية الكريمة لما تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، اليوم رضيت لكم الإسلام دينا. وحوالي 30 مفسر لما يجون إلى هذه الآية الكريمة، طبعا كل مفسري الشيعة لكن من إخواننا السنة، لما يجون إلى هذه الآية يقولون هذه الآية نزلت يوم غدير خم، بعدما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصب الإمام علي عليه السلام إماما على الناس. معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن كمل الإسلام. أنت لما تجمع بين الآيتين، اجمع بين آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته تهديد من الله تعالى، يولا ذكر الواقع، مو بعيد واقع هذا، مو إلا تهديد. يعني شنو؟ يعني إسلام من دون ولاية أمير المؤمنين لا خير فيه، لكن ما صار إسلام، مثل ما شفنا إسلام بني أمية، إسلام بني العباس، إسلام الظالمين، اسلام اسلام اكو اسلام، لكن مو اسلام الصحيح، مو الاسلام الذي جاء به النبي وبلغه ثم بلغ عن النبي اهل بيته صلوات الله. وانت تشوف الحكم القائم، حكم الذي قام بعد الرسول، كل الحكم الذي قام بعد الرسول لو تجد قارن بينهم وبين حكم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، على انه ما خلوا الامام يرتاح، على انهم خلقوا له مشاكل، هم نفس قريش خلقوا له مشاكل حتى لا يستقر له قرار، لانه مثل اليوم، اليوم دولة اسلامية ما تستقر ابدا، لان المستكبرين ما يسكتون، يقول لك اذا نسكت عنهم اليوم يردون يرتاحون، باشر الاماكن الاخرى هم كلها تتفطن للموضوع وكلها تريد ان تسوي لها دولة اسلامية. لكن دخل نضوج ذولا وخلي نؤذيهم، اذا قدرنا ان نطيح بحكمهم نفعل، اذا ما قدرنا على اقل تقدير الامم الاخرى تقول احنا شنا بهاللغوة هذه، شنا بهالمشاكل هذه، شوف ذولاك ما مرتاحين وخلقيهم 50 مشكلة والى اخره. ومن اللي يخلق المشاكل؟ من اللي متفجرات يطيها للمنافقين؟ من اللي يعين 20 مليون دولار يا بشنو مساعدة لمخالفي الاسلام والحكم الاسلامي بكل وقاحة؟ فهم يقولون لا يتدخلون، واحد كل لا يتدخل في شؤون الدول الاخرى، حرية الشعوب وما ادري الى اخره. زين، ففي هيك حالات الله سبحانه وتعالى جعل للناس حجة، اليوم اكملت لكم دينكم. ذاك شوف الآية دي شجقت صعبة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شو ذيك الشدة وذيك الحدة وذيك الخوف بالنسبة إلى عدم تكميل الرسالة وعدم تكميل الإسلام، وهنا اليوم أكملت لكم دينكم، هي من بعد دقائق نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم. لأن كانوا الجماعة يقولون ومهم إذا نصبر، إذا ذهب محمد انتهي الموضوع، لأنه يتخربط الحكم كله والنظام كله. زين، ومثل اليوم مات، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يما الاستكبار العالمي أن يكون واحد باسم الإسلام ويقرأ قرآن وظاهرا كذا متدين وإلى آخره، لكن علاقاته طيبة، ما يسوي تشنج وما عنده روح ثورية ضد الظلم والاستكبار العالمي وإلى آخره، هذا مسلم ما يخالف. ربع هم الشكل كانوا. ولذلك أنت ما تجي إلى التاريخ، لما تجي إلى التاريخ اقرأ التاريخ كله، شوف حركة المنافقين واسم المنافقين إيش وقت كان في أيام النبي، سورة المنافقون وعشرات الآيات تتحدث عن المنافقين، والنبي يتحدث فلان منافق. لكن لما راح النبي الحمد لله الناس كلها صارت مؤمنة سلامات. زين، ببركة وفاة النبي وببركة السقيفة الناس كلها صارت أخيار، بعد ماكو منافق، أصل كلمة منافق ما تسمع، كلها صارت أخيار. عجيب، كان النبي كان حجر عثرة في طريق هؤلاء حتى يصيرون. زين، فالمنافق أخو الكافر، شنو الفرق؟ لكنه المظهر يختلف، وإلا الواقعيات نفسها. فإذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعباد هو الدين الذي عليه النبي وعليه أهل بيته الطاهرون صلوات الله عليه. بعد وليبدلن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. التمكين شنو المراد من العفو؟ تمكين شنو المراد من عنده؟ يقول القرآن الكريم الذين إن مكناهم في الأرض شي يسوون؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني هاي المظاهر كلها تظهر من تمكينهم في الأرض. زين، بعد الخوف الذي عندهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طبعا العبادة هنا ليست فقط الصلاة، لأن احنا عندنا العبادة كل عمل يعمله الإنسان بحسب الشرع هو عبادة. يعني إقامة الحكم على أساس الشرع عبادة، الزواج الطلاق على أساس الشرع عبادة، إدارة البلاد، السياسة، الاقتصاد، الثقافة، المعرفة، الأخلاقيات، علاقات المجتمع، الأحكام، عقود، إيقاعات، بيع، شراء، تجارة، كل ما دام على منهج الإسلام هو عبادة. لأنه قد يكون تقول خوب الناس في كل زمان، انت شو وقت اسمه في كل زمان، حتى في أيام الكفار واحد يقعد ببيته ويوقف ببيته يصلي، منو لازمه؟ منو اللي يلاحق أنه يصلي؟ لا، بالنسبة للعبادة عامة ولا يخافون مثلا كثير من الأمور الشرعية أن يطبقوها وينفذوها في الخارج، مثل ما يشوف الإنسان في كثير من المراحل أكو معاصي ظاهرة، لكن ما تقدر تحكي لأنه المنكر صار معروفا والمعروف منكرا. زين، فما يقدر يتكلم الإنسان، مغلوب على أمره المؤمن. لكن ذاك الوقت لا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، لأنه الله مكنهم في الأرض، استخلفهم في الأرض، أبدل خوفهم أمنا، عندهم أمان بحيث يقولون كلمة الحق ولا يبالون، وماكو عليهم ضغط، وماكو عليهم خوف، وماكو عليهم خطر، وماكو ملاحقة لهم. زين، لأنه كلهم الكبار والصغار والحاكم والمحكوم الجماعة كلهم على طريقة الإسلام. هذا الذي نفهمه من الآية الكريمة. زين، تعال بالنسبة إلى الآية عن من تتكلم مش وقت. يجون البعض من علماء التفسير يقولون المراد بهؤلاء يعني الصحابة، يعني صحابة النبي باعتبار أول الإسلام كانوا مطاردين، كانوا محاربين، من حرب إلى حرب، من معركة إلى أخرى، من مشكلة إلى مشكلة، فما استقر لهم قرار. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام وانتهى كل شيء. إذا هذا نأخذ على نحو الجزئية مثل ما يقولون علماء المنطق الموجبة الجزئية، صحيح. لكن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الله على أقل تقدير يمكنهم في الأرض، على أقل تقدير زين الله تعالى يبدل خوفهم أمنا. ايش وقت ذول خوفهم صار أمن؟ ايش وقت كانوا يقدرون يقولون كلمتهم؟ إذا كانوا رجال الإيمان يقدرون يقولون كلمتهم، ليش أمير المؤمنين مظلوم؟ ليش أهل البيت مظلومين حتى في صدر الإسلام؟ إذا كانوا يستطيعون أن يقولوا كلمتهم، ليش أخرج أبو ذر الغفاري المؤمن الصالح إلى الربذة؟ ليش عمار ضرب؟ ليش عبد الله بن مسعود ضرب؟ ليش مقداد منبوذ؟ ليش مجموعة من الأخيار من الأبرار ملاحقين؟ ليش؟ كوين أمن مالتهم؟ وين أن الله تعالى مكنهم؟ بينما بالعكس أنت تعال اقرأ التاريخ، فترة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا أوائل الأيام بعد موضوع السقيفة، شو يذكر ابن أبي الحديد المعتزل الشيء الكثير، و كتاب أكو باسم الموفقيات للزبير بن بكار من الجماعة، على أنه لما صار الأمر بيد قريش، يقول مسلمة الفتح، مسلمة الفتح يعني أهل مكة، يعني القريشيون، هذول مو المهاجرين الأولين، لا، هذول اللي أسلموا بعد عام الفتح أو في عام الفتح، يقول ذولا اجوا دخلوا الى المدينة، صارت بيدهم مناصب، صارت بيدهم قوة، خصوصا وان السلطة ما خلت اي واحد من الانصار والي. انا اقول لك اي واحد ما خلوا والي، وانما فرد حرب داخلية كانت اكو ضدهم، حرب باردة كانت ضدهم. ثم يقول تقدم عقبة الوليد بن عقبة ابن ابي معيط وعمر بن العاص وفلان وفلان، اجوا وتقدموا واخذوا يهجون الانصار، لان يعتبرون الانصار اعدائهم التقليديون، اعدائهم هم الذين مكنوا دين الله منهم، هم الذين نشروا الاسلام، هم الذين دافعوا عن الاسلام، هم الذين نصروا رسول الله، ولولاهم لما استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح هذه الفتوحات. طبعا موقعية الإمام أمير المؤمنين في مكانها وأهل البيت بصورة عامة حمزة وإلى آخره وجعفر، لكن بالنسبة للكمية الهائلة العدد الغفير، ولذلك كانوا يحقدون عليهم وكانوا يستحقرونهم، وصار صدام بيناتهم، قصائد بالعشرات، خطابات كثيرة، ثم قام يخطب خطيبهم على أنه هؤلاء نصروا الإسلام أولا، ولكن الآن مثلا خذلوا الإسلام ونخرجهم من البلاد ونفعل ما نفعل إلى آخر. الناس قاعدين ببيوتهم في أرضهم، قال له نزل ودبج، هم ذولاك جايين عليهم في بلادهم ومع هذا لسانهم طويل عليهم. عمرو بن العاص عدة قصائد أكو عنده ضد الأنصار، الوليد بن عقبة عدة قصائد عنده ضد الأنصار، مواقف مشينة جدا، دخل الإمام المعركة فخطب خطبة بليغة ونزل بها على قريش ونزل بها على عمرو بن العاص وأمثاله. قريش قالوا ما دام علي بن أبي طالب دخل بالمعركة سكتوا بعد، يعني أشياء مشينة جدا، يعني ثوروا الأحقاد زين، ذولا منهم مجموعة اللي كانوا من الأخيار من الأبرار، وين صار الأمان مالتهم؟ وين صارت الراحة مالتهم؟ اللي قدرون يعبدون الله لا يشركون به شيئا، يعني لا يشركون مو إلا لا يشركون يعني يعبد الصنم، لا يعبد الصنم لا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يصير مجبور أن يطيع مثلا الظالم أو أن يطيع كذا، فهذا الشرك في الطاعة يسموه. على كل زين، بعض الآخر يقولون لا، المراد ب هذه الجماعة الأمة بصورة عامة، الأمة الإسلامية. زين أرجوك، الأمة الإسلامية متى تحقق هذا الوعد فيها؟ صحيح صار لها فتوحات وصار عندها شيء صح، لكن الأمة ككل خصوصا ذول الرجال المؤمنون اللي يصفهم القرآن الكريم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ذول ايش وقت؟ في أيام مروان، في أيام بني أمية، في أيام يزيد، في أيام عبد الملك بن مروان، يا يوم شافوا راحة، يا يوم شافوا راحة، كانوا ملاحقين. والحسين كان في أيام هذه الأمة، مو ظهر النهار يقتل والإمام سلام الله عليه عبر أنها التعبير المؤلم واقعا، إنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو عود يذبح الكبش؟ يعني لو تلزم لك فد كبش مثلا، طبعا تعبير الكبش يعبرون عن القوي عن الشجاع عن العظيم بالكبش باللغة عدهم هالشكل الاصطلاح مالته، فيريد يذكر ظلامة الإمام جاب كلمة كبش، يعني الإنسان يلزم له فرد كبش في الشارع يذبحه خصوص ذاك الوقت. زين شيء طبيعي، يعني أكو واحد يقول ليش إيش سويتوا؟ شلون هذا الظلم؟ شلون هذا؟ لا طبيعي طبيعي، يذبحون يومية آلاف. فيقول هالشكل يعني ذبح الحسين أمام أعين الناس، أعين المسلمين في البلاد الإسلامية، وناس كلها تنظر وبالعكس تكبر وتهلل، شيء طبيعي. وبعضهم فرحانين باعتبار ذبحوا الحسين قتله الحسين، يعني وهي قضية طبيعية، ابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة، يعني توصل ظلامة أهل البيت إلى أي درجة؟ إلى أي درجة؟ وبعض أهل البيت اللي الرؤوس شايلها على القنا والنساء والأطفال من بلد إلى بلد، وشيء طبيعي. وين الأمان اللي حصلوه والراحة اللي حصلوها؟ شو وقت هذا؟ شو وقت تحقق وعد الله تعالى؟ ولهذا الكثير من رجال الفكر والتحقيق، ومنهم السيد الطباطبائي في تفسيره، يقول على أن هذا بحسب الروايات وبحسب الآيات وبحسب المنطوق الخارجي هذا ما يتحقق إلا في أيام الإمام المهدي المنتظر عجل الله. مما يدل على هذا المعنى طبعا مجموعة قرائن، مجموعة قرائن. أولا الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وعندنا روايات كثيرة على أن هذا الأمر يتحقق كاملا، وإن تحقق جزئيا لكن يتحقق كاملا في أيام الإمام المهدي. حتى الإمام أمير المؤمنين فديوم قال لهم هل تحقق هذا؟ قالوا نعم الحمد لله الحكم بيدك يا أمير المؤمنين وإسلامك. قال لا، حتى لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا حجر إلا وينادى فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. المقداد يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر الإسلام في أيام الإمام الحج، فيقول لا يبقى على وجه الأرض بيت حجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه كلمة الإسلام، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، إما بعز عزيز أو بذل ذليل. فلطيفة، قبل سنتين أذكر في لندن في شهر رمضان دعينا في مسجد الإمام الحسين عليه السلام من قبل آية الله الشيخ الأراكي، وكان مجموعة من رجال الفكر هناك، ثم شبه ندوة كانت، تحدث البعض، واحد من عندهم الشيخ الغنوشي، الشيخ الغنوشي رئيس الجمعية الإسلامية في تونس. الحديث كان عن المهجرين والمهاجرين، سواء من عراقيين لبنانيين وأمثالهم اللي موجودين هناك، وموقعيتهم وأمرهم وشلون يصير. فلفتة لطيفة كانت من عنده، هو استشهد بهالحديث، قال هذا الحديث يقول أنه الله تعالى يدخل الإسلام كلمة الإسلام إلى كل بيت، إما بعز عزيز أو بذل ذليل. قال بالنسبة إلى الآن الدول الأوروبية وما شابه، عز عزيز وما عدنا، يعني قوة ما عدنا قدام قوتهم حتى نقدر احنا نسيطر عليهم وندخلهم الى الاسلام بالقوة بالعزة. لكن قال احتمال اكو شيء لطيف، قال احتمال اكو انه ذول المؤمنين اللي جايين مهجرين، اذا ذول مشوا صدق على الاسلام واعتبروا انفسهم رسل الاسلام، ما انصهروا ويا الجماعة فسق وفجور وامثال ذلك، بيهم اخيار، بيهم طيبين، بيهم ابرار، واقعا يعني نشوف شنو من ليالي، ليالي القدر للصبح، وشلون تضرع وبكاء ومناجات ودعاء الى اخره وتعزية والى اخره. وعلى كل حال اكو قوى ايمانية كثيرة، فيقول اذا ذولا لعله بذل ذليل، ذولا يعني ضعفاء ذولا الان، وناس أذلاء، أناس ضعفاء دول مغلوبين على أمرهم، جايين لاجئين إلى المكان وباقين هنا لأنه ظروفهم صعبة عليهم، لعله عن طريق هؤلاء شوي شوي ينتشر الإسلام في أوروبا. وبالفعل الآن الدين الثاني عندهم الإسلام، يعني الآن هواية أكل الذي جاذبية الإسلام قاعد تأثر عليهم. وسألت أنا بعض المسؤولين، قلت له هالمدة هذه شنو سويتوا، شنو موقعيتكم، شنو موقفكم، أثرتوا أثر يولا. فنقلوا أشياء كثيرة جدا، من أنه سواء في خصوص عند رجال الفكر، عند رجال الحكمة، حتى نقل واحد من العلماء قال في ندوة من الندوات حديث كان عن العرفان، فتكلم أحد الإنجليز، جاب له كلمة مقالة عن العرفان في نهج البلاغة، يقول استشهد بكلمات وعبارات من الإمام أمير المؤمنين، وفتشكل صب الموضوع صب علمي جميل، الذي لو فرضنا الشيخ المطهر رحمة الله عليه قايلي له أن يسوي له كلمة في هذا الباب، أو الشيخ الآملي مثلا جوادي آملي أو أمثال من فلاسفتنا وعلمائنا، ما أظن كان يزيد على ما قاله هذا. هذا فتح، هذا فتح فكري، هذا ارتباط فكري يصير. هذا رجل إنجليزي ومتعرف على نهج البلاغة وأفكار أمير المؤمنين، وهيك انتقاءات واستنباطات عنده من مواقف أمير المؤمنين، وعشرات من هالقبيل، هذا عشرات من هالقبيل الذي قاعد يأثر فيهم الإسلام أثر بالغ. ووعد الله حق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين. واقعا الجماعة اللي سواء اللي رايحين هناك أو اللي يروحون بالصيف وأمثال ذلك أو أوقات أخرى، خلي شوية طبعا يعتصمون بأنفسهم، يعتزون بدينهم، لأنه الغربيين شوهوا سمعة الإسلام، يعني شوهوا لهم سمعة الإسلام. حتى بعضهم لما يجي ترجم القرآن ترجمة معكوسة زين، لكن قاموا يتنبهون الآن، لأنه القرآن قاموا يترجموه ترجمات كثيرة بلغات مختلفة. حتى طلب مني أن الصحيفة السجادية أقراها حتى يترجمون منها فقرات للعالم الخارجي، وأدعية أخرى، لأن كلها هذه مؤثرة. أكو نفوس اللي تتقبل هذا المعنى، لأن قد ما ضاجوا من الماديات وضاجوا من السخاوة، لأن الإنسان قد مثلا يروح ويا الماديات ويا الشهوات وملذات، وليش وقت؟ أكو روحانية، أكو روح عند الإنسان، أكو معنويات عند الإنسان، فهالفراغ الحاصل عندهم ما يملأ إلا الإسلام، روحانية الإسلام، عظمة الإسلام. وهذا طبعا يبشر بالخير إن شاء الله في المستقبل. فأقول اللي يروح لهناك خلي يجند نفسه ليكون داعية الإسلام، ليكون مبلغا للإسلام. هالأشياء ماذا الألاعيب وأمثال ذلك، وأحمر وأخضر اللي يأثر على الإنسان، مثلا الأشياء المادية اللي يشوفها هناك، هذه لا شيء، هذه لأنه هذه بالنسبة للإنسان المسلم المعتصم بدينه النظيف، طبعا هذه أشياء كلها يعتبرها أشياء غير سليمة، أشياء تبعده عن الحق. ولا خير في لذة من بعدها نار، وبالعكس هو عنده رسالة لازم يؤديها، وهذول إذا شافوا أمانة، صدق، إنسانية، كلمات طيبة، مواقف حكيمة، مواقف طيبة، خصوصا من عندكم يا شيعة آل محمد، خصوصا منكم، لأنه ترك أكو أناس اللي يدعون الإسلام والدفاع عنه، ترى البشرية تكرههم لسوء أخلاقهم، لقسوتهم، لعقليتهم الرجعية، لعقليتهم الجافة، لمواقفهم غير السليمة، لأفكارهم السقيمة. أصلا ذول يشوهون سمعة الإسلام، بينما لما تجي تعرض الإسلام، إسلام أهل البيت، فقه أهل البيت، مرونة أكو في فقه أهل البيت، تكهرب الناس وتأثر على الناس. تعرف إيش قد يأثر مأثر بيهم؟ مثلا لما في الفقه الميسر سالين بعض العلماء أنه يابا إحنا في بلاد كفر وأمثال ذلك، زين شنو موقفنا؟ شنو اسمع، يجوز إن مثلا نسوي بعض الأشياء أو مثلا خالف القانون أو شيء؟ قال لا، ما دام أنتوا دخلتوا هناك تعهد من طين، يعني حتى إذا مو تعهد لفظي أو تعهد قولي أو تعهد اسمه ضمني، أكو عندكم تعهدات عقد الاجتماعي مثل ما يقولون، فتدخلون إلى البلد كن نعم الأشياء المحرمة دي على كثر، لكن أنتم ما يجوز لكم. قل هذا هواية شيء مهم عندهم، أن أقول شوف ذولا ناس مثقفين مؤمنين، بينما الغير بكل صراحة. حتى فد مرة ويا بي بي سي كان حديث ويا بعضهم، يقول إيه ذولا كفار وذولا ماكلينا وذولا، قل له أنت عليه من عايش من يطي؟ يقول هم هنا يطون. قل عجيب شا صلافة عنده، هم هنا قاعد يطون عيشتك وتهيج لسانك طويل عليهم زين. فعلى كل حال أخلاق الإسلام، أخلاق رسول الله، أخلاق أهل البيت صلوات الله عليهم، تأثر في النفوس أثر بالغ، بالإضافة إلى المواقف الكريمة. نفس بكونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بالصدق، بالأمانة، بالمواقف الحسنة، وذكر مواقف أهل البيت، وذكر أخلاق أهل البيت، وذكر مآثر الإسلام. على كل حال الوعد الإلهي حتما سيتحقق، وكو فرق بين ما يقوله البعض. انت لما تجي الى ما يقوله علماء السكان مثلا، اصلا تشاؤم عندهم 100% انه بالمستقبل العدد راح يزود، عدد السكان الى درجة ما ادري كل 4-5 نفرات يتعاركون على متر من الارض. لما تجي الى علماء الغذاء والتغذية يقولون راح الغذاء يقل والعدد عدد الناس يكثر، وبعد راح مجاعة تصير بالعالم إلى آخر. بينما لما تجي إلى الإسلام، لما تجي إلى القرآن، تجي إلى الروايات، ما عندها تشاؤم، بالعكس. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يفتح أبواب الرجاء على مصراعيه، أنه بالمستقبل مهما كان الطريق صعب ووعر، ومهما كانت الظروف صعبة، لكن النتيجة شنو؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ولذلك انتظار الفرج من أفضل العبادة. انتظار شنو يعني؟ إذا واحد ما عنده أمل ينتظر فرج شنو ينتظر؟ إذا ما عنده أمل بالفرج، ما عنده أمل بالخير، ما عنده أمل بالتقدم أن يصير الأمور تتحسن الأمور زين والحق يتقدم والباطل يندحر ويزهق، ما يظل عنده أمل. فإذا رجاء الإنسان لازم يكون قوي. وهل روايات اللي واردة أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ايش معنى؟ يعني الإنسان لازم عنده رجاء في رحمة الله، رجاء في عطف الله وعفوه، رجاء في أن الأمور ستتحسن وسيأتي صاحب العصر والزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. بس شنو الرجاء بمعنى آخر أيضا؟ انتظار الفرج بمعنى آخر. هذا الذي ينتظر واحد يجي، ينتظر فالشخصية يجي، شخصية راح يجي، يروح ينام، لما يجي الشخصية يدق للباب، يدق الباب عليه، يدق الجرس، عود يقوم ويهيئ نفسه وكذا. لا، من أول مهيئ نفسه. احنا لازم نهيئ أنفسنا لظهور الإمام الحجة المنتظر. علينا بالدرجة الأولى أن نؤدي الواجبات التي علينا، صلاتنا، صومنا، معاملاتنا، ثم قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من مقدار اللي نقدر نؤدي واجبنا تجاه أولادنا، بناتنا، أهلنا، جيراننا، أصدقائنا، هل مقدار اللي يقدر الإنسان يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو إلى الخير، ينهى عن الشر، هل مقدار اللي يقدر نصلح أنفسنا؟ لا ننتظر يجي الإمام يصلحنا، ننتظر إحنا نصلح أنفسنا ونهيئ الأجواء المواتية لاستقبال الإمام الحجة المنتظر. وليس على الله ببعيد يا إخوان. قال ذاك أبو تراب بعين اللطف لو نظرا لذرة شابهت شمس الضحى أثرا. الذرة هذه ما كل يطلع من ثقب مثلا يشوف شمس أكو وشون ذرات ذني ملايين يفتر، هذا صغير. يقول هذه نظرة الإمام إذا تمر إلى هالذرة هذه ويريد بالإرادة التكوين، الإرادة لله تعالى منطي ومخوله، أن يجعل يتخذ من هذا، إن هذا شمس ضاحية يقدر، فينظر إلي وينظر إليك الإمام الحجة هم ابن الإمام أمير المؤمنين، ينظر إلينا نظرة رحيمة. إذا بعض الأشياء أكو عندنا مثلا نواقص شيء يكملها إن شاء الله، وببركته الله سبحانه وتعالى يعفو عنا وينطينا لحبنا له، يعطينا قوة ويوفقنا لنكون من أنصاره إن شاء الله. شاش تنتظر يعني منو يصير من أنصاره؟ إذا ما هثل المؤمن يصيرون من أنصار الإمام الحجة المنتظر، منو يصير؟ ثم 313 واحد يا إخوان اللي سامعين، دول القوة قادة، دول الزعماء، دول الأمراء. وإلا رواية صحيحة أكو أن الإمام لا يخرج من مكة إلا ومعه 10,000 مقاتل، 10,000 ذول يجتمعون عليه، يسند ظهره إلى الكعبة ويكلم الناس، يصيح يا أهل العالم أنا أولى بآدم، أنا أولى بنوح، أنا أولى بإبراهيم، أنا أولى بموسى. مو إن أولى الناس بإبراهيم منه أولى؟ أنا أولى، أنا أولى الناس بعيسى، أنا أولى الناس بمحمد صلى الله عليه يا رسول الله. ولعله لما يقولون أنه المنادي ينادي من السماء، من السماء ينادي ظهر المهدي، ها فبايعوه، مش مدري نعبل كذا الفضائية يعني، لأن يعني ذاك اليوم يعرفون الفضائية وش يفسروها، بناهم إلا كون جبرائيل يجي صيح بناهم، لا لا ماكو ضرورة، من السماء هو هذا. يعني الروايات اللي تقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج إذا ظهر لا يكون بينه وبين شيعته بريد، بل يكلمهم فيسمعونه ويرونه وهو في مكانه. يعني الفضائيات تستفيد من عدها الإمام. فإذا كان هكذا، فإذا نادى المنادي ظهر الإمام الحجة فاتبعوه، الناس تتبعه. ثم شوف الرواية اللي موجودة، سامع الأسف ضايقنا الوقت، الرواية اللي موجودة أن الإصلاحات الإمام إلى أي درجة، هو هذا الوعد، وعد الإلهي، هو هذا الخير الذي يجي للناس. إصلاحات الإمام يقول الإمام سلام الله عليه يقسم صحاحا، قالوا له قسم صحاحا شنو؟ قال يعني بالسوية، ويكون المال كدوس نعمل، لأنه بعد ماكو عند الناس حرص ولا بخل، يقول من ينطي الحقوق الشرعية من جهة، ثم تظهر الأرض بركاتها. ولو أن أهل قرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول ما تبقى أرض خالية، ما تبقى أرض خراب، شيل لي زراعة، شيل لي مصانع وإلى أخره، تخرج الأرض كنوع أفلاذ كبدها. يعني شنو يعني معادنها؟ لمن خالقها الله؟ إذا راحوا البشرية بعد لمن هذه موجودة؟ فهذه تخرج أفلاذ كبدها، النعمة متوفرة، المال كدوس. يقول يصيح الإمام الحجة، هل من طالب حاجة طالب مال؟ ما يردون. واحد يقول لأنه أكو بالإضافة بعبارة أكو جميلة جدا، كل العبارات جميلة، يقول يملأ الله قلوب أمة محمد غنا، لأن هاي النفس إذا فقيرة هل امتلأت فتقول هل من مزيد، لكن إذا غنى صار بالنفس الإنسانية بعد ما يصير الإنسان حريص وشي زين. فواحد يقوم بس يجي للإمام الحج يقول له أنا أريد أموال، يقول له اذهب إلى الخازن وقل له بعثني إليك المهدي اعطني. يروح إلى الخازن يقول له بعثني إليك المهدي، يقول اعطي، يقول احسو، يعني لا يعد له ولا شيء. إذا هو شنو لابس دشداشة كندورة ما أدري شلون بنطرون إذا لابسه ما يصير، وين يخليهن؟ مهم، فيقول احتو احتو أخي شيل شيل، يدقون ما يقدر، يأخذ ذب منه النص قسم، بعدين عود شال راح شوية هناك فكر. عجيب هاي الناس كلها أغنياء بس أنا فقير، شو حكى الإمام؟ شو ما قام أحد بس أنا، سبحان الله. ما هذا الجشع؟ يرجع مرة ثانية يقول له ما أريد جندني، يقول له لا، إذا أعطينا شيئا لا نرد نسترده. زين هذا النعمة اللي موجودة في الناس، النعمة اللي توجد في الناس، أنه ما أدري هاي الرواية على ظاهرها نأخذها، يقول الذيب والشاة يعيشون سوا، كل ما السماء ذيب البشر وشاة البشر، يعني المستضعف وما أدري والقوي يعني الفقير، ما أدري يصدق الذيب والشاة في توصل القضية إلى هالدرجة هذه. فنعمة إلى أبعد الحدود تتوفر، الله سبحانه وتعالى هالنعم هذه يجمعها لهذه الأمة ببركة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وأكحل عيوننا بالنظر إلى محياه. لكن بعض ضيم بعض آلام، يعني هو احنا ترى نواسي الإمام الحجة المنتظر، خصوص الأيام أيام عاشوراء، إذا هو يبكي على جده الحسين عليه السلام دائما وأبدا، لا أبكي أنك بدل الدموع دماء، احنا شلون؟ طبعا الإمام يرضى عنا، والإمام يفرح به أنه يرانا محبين لأهل البيت، نذرف دموعنا. أين الطالب بدم الأنبياء، بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء؟ أين الطالب بدم القتيل بكربلاء؟ عن لسان سيد حيدر نخاطب الإمام، سيدي ماذا يهيجك إن صبرت، ماذا يهيجك إن صبرت لمحنة الطف الفظيعة، ترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة. أي فجيعة؟ حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعا جن للغايب أشوف حين يشهر صايا يا يا أرم، يعتني للغاضر يلشب الحماية يا يا يا الحمى، يطلع بشف الرضيع مخضب في ضيا يا يا الدم، والسهم نابت بنحرة والعطش ضرجة يا يا غبدت. يلتفت إلى أصحاب أصحابي، ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد؟ ف فيضج أصحابه بالبكاء وينادي الإمام يا لثارات الحسين ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا متى يا ابن الغطارث من لوي لواء الحاق يخفق في العراق. من جملة المصائب التي يطالب بها يذكرون أنه مصيبة جدته الزهراء فاطمة سلام الله عليها، يأتي إلى البقيع يتذكر أمير المؤمنين لما دفن الزهراء فاطمة ليلى وذرف دموع على ثرى قبرها سلام الله عليها، ورجع إلى البيت رأى ابنته جالسة تبكي. زينب أم المصائب، يوم فقدت جدها، يوم فقدت أمها الزهراء فاطمة، بس بعده صغيرة، بالأقل كان عندها أم، كان عندها أبو لما فقدت النبي، لكن الآن أمها وسلوتهم رايحة من إيدها، ولذلك جلست تبكي. أخذ أمير المؤمنين يصبرها: يا أمير المؤمنين بالبيت مستورة محفوظة، أخوتها يمها، أنت يمها، ومع هذا ما تقدر تعاين لزينب أن تبكي على مصاب أمها. كيف بك إذا رأيتها ليلة الحادي عشر من المحرم تنظر يمنة ويسرى، لا والي لا أخو لا أحد عدها. ولذلك وجهت وجهها نحو أمها الزهراء فاطمة تندبها، ومرة نحو أخيها، ومرة نحو أبيها: أمس المسا أمس المسا يا حسي يا ياين وحدي، يا أبا وحدي متخير ويد على خدي، بس الأطفال تلوح عندي لو أن البكا يا أخوي يجدي بالروح لأياك والجسم نفدي. أنعم جوابا يا حسين أما ترى. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضى المؤمنين، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين.